أنا أسألك الآن، كيف تعلم أن لك أو بين جنبيك قلب وفيه الحسد؟ كيف؟ سألت هذا العالم، قلت له كيف أعلم أني حاسد وقلبي قلب حاسد؟ قال انظر يا وسيم. قلت له تفضل. قال إذا أنت ذهبت إلى سوق في سيارتك، انظر، هذا أقرب مثال أعطاه لي، هذا أقرب مثال أعطاه لي. قال إذا ذهبت لسوق في سيارتك مثلا، لله اسمعني وأوقع هذا الكلام على نفسك الآن، أوقعه على نفسك، قل أنا هذا معي أم لا، فإن وقع فيك فاستغفر وبادر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال هذا الشيخ، قال أرأيت لو كنت في سوق وتبحث لسيارتك عن موقف، ورأيت موقفا بعيدا وجئت إليه لتقف في السيارة، فجاء أحد بسرعة وأخذه، سبقك، هو من حقه، فكرهته لأنه سبقك للموقف وأنت ستعود يعني تلتف في الشارع حتى تبحث عن موقف. قال ففي قلبك حسد. قال إذا دخلت إلى محل لتشتري قطعة إلكترونية أو ملابس أو أي شيء، واخترت قطعة وقال لك هذه بيعت لفلان، فوقع في قلبك ولو 1% أنك تتمناها وتتمنى أن تأخذها الآن، فأنت في قلبك قلب حاسد. مصيبة هذه. إذا كان على مستوى المواقف يعلم الإنسان أن قلبه حاسد، وعلى مستوى القطع التافهة التي نراها في أعيننا، فكيف برجل ملك مالا أو أتاه الله الصحة والعافية أو رزقه بيتا أو رزقه سيارة أو رزقه، ما عسانا أن نقول لو يعني الحسد لا يكثر في الأمة إلا إذا كانت المجتمعات مترفة، إذا كانت المجتمعات مترفة يكثر فيها الحسد والسحر كما قال أهل العلم رحمهم الله.